وقال البزار رحمه الله عز وجل: حدثنا اسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالفلوسي، حدثنا بيان بن حمران، حدثنا سلمة عن منصور بن زازان، عن محمد بن سيرين رحمه الله عز وجل، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ملائكه الله يعرفون بني ادم واحسبوا، قالوا: يعرفون اعمالهم، فاذا نظروا الى عبد يعمل طاعه الله ذكروه بينهم وسموه، وقال: أفلح الليلة فلان، نجى الليلة فلان، وإذا نظروا لعبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه، وقالوا: هلك فلان الليلة. ثم قال بزار رحمه الله: سلام هذا أحسب سلاما المدائني، وهو لين الحديث. قد قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن أعرج، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج. لذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة البردين، قال: من صلى البردين دخل الجنة. قال: الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذي إليه، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، فيسألهم هو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم هم يصلون وأتيناهم هم يصلون. هذا اللفظ في كتاب بدء الخلق بهذا السياق، وهذا اللفظ تفرد به دون مسلم من هذا الوجه، قد أخرجه في الصحيحين في البدء من حديث مالك عن أبي الزناد به. وقال البزار رحمه الله عز وجل: حدثنا زيد بن أيوب، حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، حدثنا تمام بن نجيح عن الحسن يعني البصري رحمه الله، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حافظا في يوم، فيرى أو في أول الصحيفة وفي آخر استغفارا إلا قال الله تعالى: قد غفرت العبد ما بين طرفي الصحيفة. ثم قال: تفرد به تمام بن نجيح وصالح الحديث. قلت: وقد وثق ابن معين وضعفه البخاري وابو حاتم وابو زرعه والنسائي وابن عدي ورماه ابن حبان بالوضع، وقال الامام احمد: لا اعرف حقيقه امره. والمقصود ان كل انسان له حافظان ملكان اثنان، واحد من بين يديه واخر من خلفه، يحفظانه من امر الله بامر الله عز وجل، وملكان كاتبان من يمينه وعن شماله، وكاتب اليمين امير على كاتب الشمال يكتب حسناته، وكاتب الشمال يكتب سيئاته. فأراد صاحب الشمال أن يكتبها، قال له صاحب اليمين: أمهله لعله أن يتوب أو يستغفر، وإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين من غير توقف ولا استئمار من صاحب الشمال، كما ذكرنا ذلك عند قوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسد بن عامر، حدثنا سفيان، حدثنا منصور، عن سالم بن ابي الجعد، عن ابي، عن عابد الله بن هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قال: واياك يا رسول الله. قال: واياي، ولكن الله اعانني عليه فلا يامرني الا بخير. انفرد باخراج مسلم من حديث منصور به. فيحتمل ان هذا القرين من الملائكه غير القرين يحفظ الانسان، وانما هو موكل به ليهديه ويرشده باذن ربه الى سبيل الخير وطريق الرشاد، كما ان قد وكل به القرين من الشيطان لا يألوه جهدا في الخبال والاضلال. والمعصوم من عصم الله عز وجل، وبالله المستعان. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا احمد بن يونس، حدثنا ابراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ولا غر، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. هكذا رواه منفرد به من هذا الوجه، وهو في الصحيحين من وجه آخر. وقد قال الله تعالى: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الإمام أحمد: حدثنا أصبات، حدثنا أعمش بن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا الأعمش عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: تشهد ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أصبات، وقال الترمذي: حديثا صحيح. قلت: وهو منقطع. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن الزهري، عن ابي سلمه سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاه الجميع على صلاه الواحد 25 درجه، ويجتمع ملائكه بالليل وملائكه بالنهار في صلاه الفجر. يقول ابو هريره: اقرأوا ما شئتم، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال تابع شعبة وابو حمزة بن داود وابو معاوية عن الأعمش في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في صحيح البخاري حدثنا إسماعيل بلفظ إذا قال الإمام آمين فإن الملائكة تقول في السماء آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقول اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث مالك من حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو عن أبي سعيد هو شك يعني الأعمش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا هلموا لبغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا، فيقول الله: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك، فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وتمجيدا. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجه الله الكريم أشد تحميدا وتمجيدا وذكرا. فيقال فيقول: فأي شيء يطلبون؟ فيقولون: يطلبون الجنة. فيقولون: هل رأوا؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف ولو رأوا؟ وكيف ولو رأوا؟ فيقولون: لو رواه لكان أشد علي حرصا. اللهم ارزقنا وإياكم وأبائنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا الجنة ونعيمها. قال رحمه الله: وأشد لا طلبا. قال: وأشد لا طلبا. فقال: فيقول: من أي شيء يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول: وهل رأوا؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوا؟ فكيف ولو رأوا؟ فيقولون: لو رأوا كانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقولون: إن فيهم فلانا خطاء لم يردهم إنما جاء لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وكذا رواه البخاري عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش أبي، وقال رواه الأعمش عن شعبة عن الأعمش ولم يرفع ورفعه سهيل عن أبي، وقد رواه أحمد عن عفان عن مهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو كما ذكره البخاري معلقا عن سهيل، ورواه مسلم عن محمد بن الحاتم عن بهز بن أسد وعن وهيب به، وقد رواه الإمام أحمد أيضا عن غندر عن شعبة عن سليمان هو الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولم يرفعه نحوه كما أشار إليه البخاري رحمه الله. قد قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا أعمش وابن نمير أخبرنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب الآخرة من قرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم في الدنيا والآخرة، من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، ومن سلك طريقا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه. وكذا رواه الامام مسلم من حديث ابن معاويه قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابي اسحاق عن الاغر بمسلم عن ابي هريره وابي سعيد رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وتغشتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. وكذا رواه ايضا من حديث اسرائيل وسفيان الثوري وشعبه عن أبي إسحاق به نحوه، ورواه مسلم من حديث شعبة والترمذي من حديث الثوري، وقال حسن صحيح، ورواه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن يحيى بن آدم عن عمار بن رزاق عن أبي إسحاق بإسناده بإسناد نحوه في هذا المعنى حديث كثيرة. وفي مسند الإمام أحمد السنن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أي تتواضع له، كما قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زازان عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري وسليمان الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. وكذلك الحديث الذي روي أن للملك لمة بقلب العبد وللشيطان لمة بقلبه، فلمة الملك إبعاد الخير إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إعاد بالفقر وفي رواية بالشر وتكذيب بالحق. وكذلك الحديث الذي روي إذا أصبح العبد ابتدى راه الشيطان والملك، فيقول الملك افتح بخير، ويقول الشيطان افتح بشر، فإذا ذكر الله وحمده تولاه الملك، وإذا رد عنه الشيطان إلى الليل، فإذا جاء الليل فإن قال الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر، فإن ختم نهاره بخير تولاه الملك حتى يصبح طرد عنه الشيطان. وكذلك إذا خرج العبد من منزله فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال له الملك هديت وكفيت ووقيت، ثم تنحى عنه الشيطان إلى آخر الحديث. والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرة جدا، وقد ذكرنا ما يسره الله تعالى، ولله الحمد وله الحمد. قال رحمه الله عز وجل: فصل اختلاف الناس في تفضيل الملائكة على البشر. قال رحمه الله عز وجل: وقد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال، فأكثر ما توجد بهذه المسألة في كتب المتكلمين، والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم. أقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله عنده جماعة، فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم. واستدل بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وفق على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد، فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته، هم خدام داريه ورسله إلى أنبياء. واستدل بقوله تعالى: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فقال عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي: ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وجعل من ذريته الأنبياء والرسل من يزوره الملائكة. فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم، واستدل بغير دليله، واضعف دلاله ما صرح به في من الايه وقوله: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. قال رحمه الله عز وجل: باب ذكر خلق الجان. باب ذكر خلق الجان وخلق قصه الشيطان. قال الله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. قال الله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. جمال على الفيس البث يعمل، انا شايف البث شغال يا شباب، انا شايف البث شغال، ليه بيقولوا انقطع؟ انا شايف البث في الفيس شغال، مفهوش مشكلة يعني. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة ومجاهد والحسن وغير واحد من مريج من النار قالوا من طرف اللهب، في رواية عن في رواية من خالصه وأحسنه. قال ذكرنا أنفا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من النار وخلقت الجن من مارج من النار وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه مسلم. قال كثير من علماء التفسير خلقت الجن من خلقت الجن قبل آدم عليه السلام كان قبلهم في الأرض الحن والبن فسلط الله الجن عليهم فقتلوهم وأجلوهم عنهم وأبادوهم منها وسكنوا بعدهم بسبب ما أحدث. وذكر السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن مرة عن ابن مسعود عن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش فجعل إبليس على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة. قالوا لهم الجن وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدري أنما أعطاني الله هذه المزية لي على الملائكة. وذكر الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الجن لما أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء بعث الله إليهم إبليس ومعه جند من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور. وقال محمد بن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان اسمه إبليس قبل أن يرتكب المعصية عزازيل وكان من سكان الأرض ومن أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما وكان من حين يقال لهم الجن. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عنه كان اسمه عزازيل وكان من أشرف الملائكة من أولي الأجنحة الأربعة. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازنا على الجنان وكان له سلطان السماء الدنيا وكان له سلطان في الأرض. وقال صالح مولى توأمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يسوس ما بين السماء والأرض. رواه ابن جرير. وقال قتادة وكان عن سعيد بن المسيب رحمه الله كان إبليس رئيس ملائكة السماء الدنيا. وقال حسن البصري لم يكن من الملائكة طرفة عين. وإنه لأصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. وقال شهر بن حوشب رحمه الله وغيره كان إبليس من الجن الذين طردهم الملائكة فأسره بعضهم فذهب به إلى السماء. رواه ابن جرير. قالوا فلما أراد الله خلق آدم ليكون في الأرض هو وذرية من بعده وصور جثته منها جعل إبليس وهو رئيس الجن وأكثرهم عبادة إذ ذاك وكان اسمه عزازيل يطوف به فلما رآه أجوفا عرف أنه خلق لا يتمالك وقال أما لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك. فلما أن نفخ الله في آدم من روحه كما سيأتي وأمر الملائكة بالسجود له دخل إبليس منه حسد عظيم وامتنع من السجود وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فخالف الأمر واعترض على الرب عز وجل وأخطأ في قوله وابتعد من رحمة ربه وأن أنزل من مرتبته التي كان قد نالها بعبادته وكان قد تشبه بالملائكة ولم يكن من جنسهم لأنه مخلوق من نار وهم من نور فخانه طبعه في أحوج ما كان إليه ورجع إلى أصله الناري. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فأهبط إبليس من الملأ الأعلى وحرم عليه قدرا أن يسكنه فنزل إلى الأرض حقيرا ذليلا مذءوما مدحورا متوعدا بالنار.

وقول والعموم قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فامتن تعالى عليهم بذلك، فلولا انهم ينالونه لما ذكرهم وعده عليهم من النعم. وهذا وحده دليل مستقل كافي في المساله، والله اعلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابيه ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له: اني اراك تحب الغنم والباديه، فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت بالصلاه فارفع صوتك بالنداء، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفرد بالبخاري ومسلم: أما كافر الجن فمنهم الشياطين، ومقدمهم الأكبر إبليس عدو الله أبي البشر، عدو آدم أبي البشر، وقد سلطه هو وذريته على آدم وذريته، وتكفل الله عز وجل بعصمة من آمن به وصدق رسله واتبع شرعه منهم. كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى: لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: رب بما أغويتني لأقعدن قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لا سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وقد ذكر تعالى هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وها هنا وفي سورة سبحان وفي سورة طه وفي سورة صاد، وقد تكلمنا على ذلك كله في مواضعه في كتابنا التفسير ولله الحمد، وسنوردها في قصة آدم إن شاء الله عز وجل. والمقصود أن إبليس أنظره الله وأخره إلى يوم القيامة محنة لعباده واختبارا منه لهم، كما قال تعالى: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ودخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. قال رحمه الله عز وجل: فإبليس لعنه الله حي الآن منظر إلى يوم القيامة بنص القرآن، وله عرش على وجه البحر وهو جالس عليه، ويبعث سراياه يلقون بين الناس الشر والفتن. وقد قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكان اسمه قبل معصيته العظيمة عزازيل، قال النقاش، وكنيته أبو كردوس. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فعرف أنه أن مادتك مكاشفتي التي كشفه بها شيطانية مستمدة من إبليس الذي هو يشاهد عرشا على البحر. ولهذا قال: ولذا قال له: اخسأ فلن تعد قدرك، أي لن تجاوز قيمتك الدنية الخسيسة الحقيرة. والدليل على أن عرش إبليس على البحر الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا معاذ التميمي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرش إبليس في البحر يبعث سرايا في كل يوم يفتنون الناس، فأعظمهم فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عرشه إبليس على البحر يبعثه سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. فرد به من هذا الوجه. قال الإمام أحمد حدثنا مؤمل حدثنا محمد حدثنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، قال أو قال على البحر حوله حيات. قال صلى الله عليه وسلم ذاك عرش إبليس. هكذا روى في مسند جابر. وقال في مسند أبي سعيد حدثنا عفان حدثنا محمد بن سلمة بن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد ما ترى؟ قال أرى عرشا على البحر حوله الحيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذاك عرش إبليس. وروى الإمام أحمد من طريق معاذ التميمي وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. وروى الإمام مسلم رحمه الله من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا في الناس فأقربهم عنده منزل أعظم عنده فتنة يجيء أحدهم فيقول يجي أحد فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا ويجي أحد فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين أهله فيقال فيقرب يدني ويلتزم ويقول نعم أنت أنت ويقول نعم أنت يروى بفتح النون فتح النون بمعنى أن نعم أنت ذاك الذي يستحق الإكرام وبكسرها أي نعم منك. وقد استدل به بعض النحاة على جواز كون فاعل النعم مضمرا وهو قليل. اختار شيخ الحافظ ابن الحجاج الأول ورجحه ووجهه بما ذكرنا والله أعلم. وقد ورد هذا الحديث عند قوله تعالى ما يفرقون به بين المرء وزوجه يعني أن السحر المتلقى عن الشياطين من الإنس والجن توصل به إلى التفرقة بين المتآلفين غاية التآلف المتودين المتحابين. ولهذا يشكر إبليس سعي من كان سبب في ذلك فالذي ذمه الله يمدحه والذي يغضب الله عز وجل يرضيه عليه لعنة الله. وقد أنزل الله عز وجل سورتين المعوذتين مطردة لأنواع الشر وأسبابه وغاياته ولا سيما سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه وفي صحيح البخاري عن صفية بنت حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله حدثنا محمد بن بحر حدثنا عدي بن أبي عمارة حدثنا زياد بن نميري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان واضع خاتمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه فلذلك الوسواس الخناس. ولما كان ذكر الله مطردة للشيطان عن القلب كان فيه تذكار للناس كما قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت قال فتى موسى وما أنساني إلا الشيطان وأن أذكره. وقال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربي يعني الساقي لما قال له يوسف اذكرني عند ربك نسي الساقي أن يذكره لربه يعني مولاه الملك وكان هذا في النسيان من الشيطان. فلبث يوسف في السجن بضع سنين ولهذا قال بعده وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمه أي تذكر قول يوسف لا أذكرني عند ربك بعد مدة وقرئ بعد أمه أي نسيان. وهذا الذي قلناه من أن النسي والساقي هو الصواب من القولين كما قررناه في التفسير والله أعلم. والله أعلم. طيب صفحة 140 160. طيب احنا وصلنا لصفحة 140 بقيت لنا 20 صفحة لنصل إلى خلق آدم عليه السلام. هذه 20 صفحة نقرأها غدا إن شاء الله عز وجل. نقف هنا عند قال الإمام أحمد عند حديث الإمام أحمد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا